حديث جابر في صحيح مسلم, أقول حديث جابر في صحيح مسلم, يعني قد يقال هذا كنت تفعله فعل فارس والروم, وقد يقال أيضا أن يعني الحديث قال إذا صلى جاء يصلي جلوسا يجمعون, وأنه في مرض موت عليه صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه قياما يدل على الجواز مثل هذا, وأنه مستثنى في أن القيام الذي ليس له سبب, جزاك الله خير, الذي ليس له سبب هو الذي يكون منهيا عنه, أما إذا كان لسبب كالقيام للصلاة أنه لا بأس به, وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم, لكن خلاف هل هو منسوخ, هل هو خلاف الأولى, هل الخلاف الأولى. وحديث جابر أقول يعني في هذه المسألة يعني أقول قول القول ب يعني لزوم الجلوس قد يقال أنه يقوي هذا القول, لكن الفعل في آخر حياته يمكن يكون جمعا بين الأخبار, وأنه عليه الصلاة والسلام أذن ورخص إذا كان الأمر في صلاة دون ما إذا كان بغير سبب كما جاءت الأخبار في هذا, والمسألة تحتاج أيضا مزيد بحث. نعم نعم بها. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد, فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ يناول منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار, أو قال فاتنا فاتنا فاتنا, وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب إذا طول الإمام وكان الرجل حاجة فخرج فصلى, والمعنى أنه لا بأس به لكن بقيد الحاجة, وهذا من البخاري رحمه الله تفقه ظاهر, وذلك أن الصلاة من دخل فيها الأصل يلزمه أن أنه يلزمه أن يستمر فيها, لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, فلا ينصرف قبل التسليم. حدثنا مسلم وهم إبراهيم الفراهيدي حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر, وهذه الإسناد يتكرر كثيرا في قصة عن جابر رضي الله عنه في قصة معاذ. قال وحدثني محمد بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه كان معاذ. الحديث ووجه تعلق الحديث بالترجمة أو مناسبة الحديث ترجمة قول فانصرف الرجل فكان معاذ تناول منه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية للبخاري في الأدب فتجوز رجل في صلاته فتسوى رجل فصلى صلاة خفيفة. قول فانصرف الرجل يعني انصرف مو عن الصلاة, انصرف عن الائتمام وصلى وحده, صلى وحده. وجاء في رواية النسائي أنه انصرف صلى في ناحية المسجد, صلى في ناحية المسجد. وهذه رواية البخاري فتجوز رجل في صلاته فصلى صلاة خفيفة. جاء عند مسلم رواية محمد بن عباد عن سفيان أنه انحرف فسلم, انحرف فسلم, يعني رواية مسلم. وهذه الرواية عند مسلم فيها نظر, وتكلم بعضهم في رواية محمد بن عباد وقال انفرد بهذا, وأنه المعروف في الرواية أنه إما انصرف بدون سلم أو أنه صلى صلاة خفيفة أو صلى في ناحية المسجد, والرواية تفسر بعضها بعضا. وفي هذا دلالة أنه يجوز للمأموم قطع القدوة وأن يصلي وحده كما هو قول جمهور العلماء, لكن عندهم كما هو البخاري للحاجة, فلو أنه صلي أراد أن يقطع القدوة ويصلي وحده فلا بأس، فلا بأس، لكن لحد كما فعل ذلك الرجل النبي أقره عليه الصلاة والسلام، خلافا لقول أبي يوسف ومحمد بن حسن وهو أحد القولين للشافعي وأحمد أنه يجوز الانصراف من الصلاة وقطع القدوة ولو لغير حاجة. هذا في الحقيقة قول ضعيف، زيادة مع الأدلة التي دلت على أن من دخل مع الإمام أنه إنما جعل يتم به، يتم به. والحديث الذي سبق أن ذكرت التحريم والتكبير وتحية التسليم قد لا يكون دليل في مسألة، لأنه لا ينصرف منها إلا بعد أن يسلم في صلاته، لكن الأدلة التي دلت على أنه من دخل مع الإمام فإنه يأتم به حتى ينصرف من صلاته. أيضا لو قلنا له قطع القدوة بلا حاجة لكان مخالف الأدلة يدل على وجوب صلاة ماذا؟ الجماعة. نقول لا يجوز صلاة الجماعة، فكل هذا يدل على أنه لا يجوز لغير حاجة وهو الصواب. نعم. وقوله فانصرف الرجل كما تقدم تفسر الروايات الأخرى، وأنه انصرف يعني انصرف من يعني قطع القدوة لا أنه قطع الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. البخاري رحمه الله قال تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. لماذا نص على القيام؟ لأن الإطالة غالبا تكون في القيام، فنص على وتخفيف في القيام وإتمام الركوع والسجود، وإتمام الركوع والسجود، لأن الغالب من الركوع والسجود يكون مقاربا وليس فيه طول. قال وإتمام الركوع يعني يكون الركوع والسجود مع القيام قريبا من السواء كما في حديث البراء ابن عازب. ولهذا ذكر حديث رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه من مما يطيل بنا، وظاهر وإن كان هذا ظاهر العموم، لكن الإطالة تكون في الغالب في القيام كما وقع لمعاذ رضي الله عنه، لأن الذي اشتكاه ذكر أنه يأتي فيأمه فيقرأ بسورة البقرة، فبين عليه الصلاة والسلام أن المشروع للأئمة أن يخففوا، ولهذا قال تخفيف الإمام في القيام، ونصه على الإمام يدل على أنه إذا لم يكن إماما فله حكم آخر. وهذا يبين تراجم البخاري رحمه الله كما ذكر فقه البخاري في تراجمه، كلمات يسيرة تحمل فقها و يفهم منها القول الراجح بدليله. كما تقدم إذا طول الإمام وكان رجل حاجة خرج فصلى، يعني خرج من القدوة فصلى وحده، وترجمته ثم ذكر يدل على اختياره رحمه الله كما هو ظاهر الخبر. كذلك تخفيف الإمام، الإمام يخرج منه المنفرد الذي ليس بإمام، فالإمام معه من يتبعه، لكنه تخفيف لا يخرج به عن السنة. ولذا ستأتي الترجمة التي بعدها تدل على أن غير الإمام له حكم آخر. والإسناد تقدم، وزهير بن أحمد بن يونس هو بن عبد الله بن يونس الأربوعي، وزهير بن معاوية، وإسماعيل بن أبي خالد، وقيس هو بن أبي حازم، أبو مسعود هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه. نعم. وفيه أيضا فإن منكم منفرين، هذه لأنه يؤدي إلى التنفير عن الطاعة، ولهذا يروى عن عمر لا تبغضوا الله إلى عبادة، وذكر معنى يدل على أنه يأتي فيطول على الناس فيكره لهم العبادة بتطويله فيها، كما في قصة جابر لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ. نعم. قال رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء على وجه لا يكون فيه أيضا مخالفة للسنة أو أن يشق على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اربعوا على أنفسكم، فعلى الإنسان يرفق بنفسه. وأنكر تلك المرأة التي وضعت الحبل وتتمسك به، وأحاديث كثيرة، حديث أنس في الصحيحين الذي قال أقوم الليل أبدا أصوم النهار أبدا لا أكل النحم في اللفظ الآخر لا أتزوج النساء. إذا صلى فليطول ما شاء، وكان النبي عليه يطول صلاته، ولهذا قال إذا صلى أحدهم الناس فليخفف فلا يشق عليهم. وهذا هو له شاهد من حديث عثمان عند مسلم، هو قال عليه الصلاة والسلام كما عند أهل السنن أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني فليخفف فإن فيهم الضعيف. وهذا متفق مع حديث في حديث عثمان بن عاص واقتدي بأضعف، يعني اجعل أضعفهم كأنه قدوة لك، كأنه هو الإمام وتصلي خلفه، فإن الصلاة يصلي صلاة لا تشق عليه لأنه هو الإمام فيراعي حاله. فأنت أيضا كذلك إذا صليت تمثل حال الضعيف والمسكين، ولذلك قال فإن فيهم الضعيف فلا تطول، والسقيم والكبير. الناس على هذه الأوصاف الثلاث مما يبين أنهم متباينون ولا يمكن أن يعرف حاجاتهم، بل عليه أن يؤدي الصلاة على السنة على الطريقة التي لا ضرر فيها ولا مشقة على الناس. ويصلح الناس فليطول ما شاء في تطويل القيام والركوع والسجود. والإسناد تقدم مرارا. نعم. وعلى هذا يكون مراد بالتخفيف مخاطبة الأئمة دون من يصلي وحده. نعم. قال رحمه الله باب من شك. وروى ابن أبي شيبة عن أبي رجاء العطاردي أنه قال للزبير نراكم أخف الناس صلاة، يعني قال إنا نبادر الوسواس. هذا أيضا من المصالح أنه قد إذا وهذا فيما إذا شق على نفسه، يعني كلف نفسه بالطول، يعني يأتيها بمشقة. أما إذا كانت نفسه تقبل عليها الحمد لله، لكن لو أنه طول وهو يجد أنه يحمل نفسه حملا عليها وكأنما يكرهها قد يفتح باب الوساوس. ولهذا قال الزبير لما قال له أبو رجاء العطاردي في حينما رأى قوم يطولون الصلاة وأنهم أخف، قال إنا نبادر الوسواس، يعني يصلي ما دامت النفس لها نشاط وقوة ويقبل على الصلاة فلا يكون للشيطان فيها حظ ولا نصيب. نعم. قال رحمه الله باب من شكى إمامه إذا طول وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب ابن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فبرك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب في هذا الحديث تابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله ابن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. نعم. أحسب لعل أحسب يعني أظن. نعم. باب من شكى إمامه إذا طول، فيه أنه لا بأس أن يشكو إمامه إذا طول ويبين وجه الشكوى ما دام أن المقصود منها إزالة الضرر عن من يشكو، لأن لابد أن يصلي مع إمامه. ولقال قال أبو أسيد طولت بنا يا بني، هذا وصله ابن أبي شيبة من رواية منذر من أبي أسيد قال كان أبي يصلي خلفي قال يا بني طولت بنا، يعني وفيه كما تقدم شاهد لي الإنكار أو البيان للإمام، ولهذا قال طولت بنا يا بني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لمن صلى وحده. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود المتقدم في باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، والشاهد واضح من قوله فغضب لما قال قال يا رسول إني لا تأخر الصلاة فجمع مما يطين بنا فلان، وهذا هو وجه تعلق الحديث بترجمة حيث شكاه إلى النبي عليه السلام فغضب عليه الصلاة والسلام وعليه وبين له ذلك وقال له إن منكم منفرين فمن أما الناس الحديث. وأيضا وقع في حديث جابر المتقدم في قصة معاذ وأنه قال وفي صراحة فشكى إليه معاذا، فشكى هذا صريح للترجمة شكى. والمصنف من عادته فيما يظهر لي والله أعلم يعني دائما يذكر الأحاديث على سبيل التدرج، فيذكر ما هو ظاهر ثم يذكر ما هو نص، مع أن حديث معاذ أصرح في الترجمة فشكى إليه معاذا، والترجمة من شكى إمامه، ولم يذكره أول ذكره بعد قبل ذلك من باب التدرج في الدلال، كما تقدم معنا حينما يذكر الإنسان الدليل يذكر الدليل يذكر أدلة شيئا فشيئا لخصمه، يقول دليلي كذا فيه دلالة، فإن لم يقتنع يقول إذن فيه دليل آخر، يكون أبلغ في ترتيب الأدلة. أما لو ذكر الدليل البين الواضح ثم ذكر بعد الدليل الخفي لم يكن فرح الخصم بالدليل الثاني بذاك الفرح، ولم يكن اقتناعه بلا اقتناع، فلا يقع منه موقع لأنك ذكرت له دليل أوضح، يعني كأنك تريه الشمس ثم تريه النجم، يعني فالشمس تغطي، فعليك أن تذكر الدليل الذي ليس بظاهر، فإذا اقتنع به قلت هنا دليل أظهر، فيكون كاليقين، ويكون فرحه بالدليل الثاني فرح ظاهر، وضبطه له ظاهر وبين مع ضبطه للدليل الذي اقتنى به استقر في نفسه لك الدليل، ففيه أيضا حسن بذل العلم وحسن عرض العلم أيضا وحسن الطريق أو تبسيط الطريق في حفظه. ولهذا قال مما يطيبنا فلان ولم يذكر فيه الشكاية، ثم ذكر قال فشكى إليه معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، حتى إن نفس لفظ الحديث فيه من الشدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ما هو أبلغ، أفتان في لفظ أفات الحديث، قوله تابعه سعيد المسروق هذا وصلها أبو عوانة كما قال حافظ، ومسعر وصلها السراج، والشيباني وصلها البزار، وهذه المتابعات كلها لشعبة في حديث جابر عن محارب، متابعات في شعبة يعني رووا هؤلاء عن محارب كما روى شعبة رحمه الله. قال عمر وعبيد الله مقسم قوله قال عمر هذه وصلها المصنف، وعبيد الله مقسم هذه وصلها ابن خزيمة، وأبو الزبير عن جابر وصلها عبد الرزاق، قرأ معاذ في الشم في العشاء بالبقرة لما صلى بقومه، وتابعه أي الأعمش عن محارب، تابعه الأعمش عن محارب أي تابع الأعمش شعبة عن محارب كما تقدم أيضا، وهذه عند النسائي لأن الرواية كلها المدار مخرج الحديث، هذا يسمونه المخرج مخرج الحديث من عند محارب، والرواية ترجع إليه، وهذه المتابعات لشعبة. نعم، وتابعه يتابع الأعمش شعبة عن محارب. نعم، وهذا يبين أن الحديث محفوظ إلى محارب من هذه الطرق التي ساقها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. الإيجاز الصلاة وإكمالها، هذه الترجمة ثبت تيتانيوم في بعض النسخ، وأن قيدتنا وذكر الحافظ هذا المعنى، وهي في بعضها هو من الترجمة التي قبلها، هي من الترجمة التابعة الترجمة التي قبلها، والمراد بها بيان قدر التخفيف المأمور به، وأن من عمل به لا يجوز شكايته. الإجازة في الصلاة وإكمالها. وفي الحقيقة قد يقال إن هذه الترجمة وجودها أظهر، لأن الدلالة في حديث أنس دلالة أخرى، ولهذا قال باب الإجازة في الصلاة، باب الإجازة في الصلاة وإكمالها. ثم ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجز الصلاة ويكملها، وأن المشروع على الأئمة أن يجزوا الصلاة ويكملوها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحصل مشقة على المأمومين. ولهذا قد يقال لا تعلق له بالترجمة التي من شكى إمامه إذا طول، لأنه فيه ليس فيه شكاية، ليس فيه شكاية. ويمكن يقال إن من أوجز الصلاة وأكملها فإنه لا يشكى، ولا ومن شكاه فإنه لا تقبل شكواه، لا تقبل شكواه. وأن من طول الصلاة أو أوجزها ولم يكملها هذا هو الذي يشكى. فالشكاية تكون من جهتين، من جهتين تعدي السنة بالزيادة عليها، أو تعدي السنة بالنقص منها، فهو يوجز ويكمل كما كان عليه أنه أوجزهم في تمام عليه الصلاة والسلام. والإسناد تقدم مرارا رجاله. نعم. قال رحمه الله: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي أو صبية، يعني ذكر أو أنثى، وأنه مشروع مراعاة للمأمومين. وفي هذا دلالة على أنه يراعى في حق المأمومين ولو كان الذي يصلي تشرع الصلاة له في غير المسجد، ولهذا قال من مخافة أن تفتن أمه، مع أن الصلاة قد في البيت في بيت أفضل إلا من سبيل يدعو إلى ذلك، ومع ذلك كان يخفف عليه الصلاة والسلام مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا إبراهيم موسى هذا والراجي أخبرنا الوليد ومسلم حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة رضي الله عنه. وقوله فأتجوز في صلاتي كراهية أنا شق على أمه، الشاهد قوله فأتجوز مخافة، يعني هذا قول الشاهد، يخفف صلاة عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تخفف الصلاة لأمر يعرض لأحد المأمومين ولو كان واحدا، ولهذا قد يكون الذي حضرت مثلا امرأة واحدة ويسمع بكاء الصبي فيخفف مراعاة لها حتى لا تقلق. لكنه كما تقدم في حديث أنس إيجاز في تمام. قوله تابعه بشر هذا هو التنيسي وقد وصلها المصنف رحمه الله. وقوله وابن مبارك وعبد الله ومتابعة مبارك وصلها النسائي وبقية. هؤلاء هذه المتابعات كلها متابعات الوليد، متابعات للوليد عن الأوزاعي، متابعات للوليد مسلم عن الأوزاعي. قوله بقية عن الوليد الحافظ رحمه الله لم يقف عليها، يقول لم أقف على هذه المتابعة. حدثنا خالد بن مخلد هذا هو القطواني، خالد بن مخلد. وهناك فيه مخلد بن خالد الشعيري هذا من شيوخ مسلم، مخلد بن خالد الشعيري هذا من شيوخ مسلم، وخالد بن مخلد هذا من القطواني من شيوخ البخاري. وهذا يعتني بطالب العلم في معرفة الأسماء والمقلوب منها حتى لا تختلط عليه الأسماء مثل عمرو بن خالد وخالد بن عمرو، سواء المعكوس منها أو من كان راويا آخر مثلا، سيأتينا هذا. نعم. حدثنا سليمان بلال هو المدني، حدثنا شريك بن عبد الله هذا ابن أبي نمر، وغير شريك هذا غير شريك بن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا أرفع طبقة لأنه تابعي، وأما شريك بن النخعي هو يعني في طبقة أتباع التابعين في السابعة الثامنة أو نحو ذلك، وهو فيه ضعف مشهور. يقول نعم وإن كان لا يسمع بكاء الصيف فيخفف، هذا الشاهد فيخفف مخافة أن تفتن أمه، لا يسمع بكاء الصيف. وقول يسمع بكاء الصيف ليظهر الله أن يسمعه في المسجد، لأنه يسمعه خارج المسجد وأن صبيها في البيت، لا يعني قلق الأم إذا كان صبيها في البيت أشد لا شك لأنها لا تدري، لكن حينما يكون معها فهي مطمئنة. لكن مع ذلك إذا يعني بكى الصبي واحتاج إلى أمه وهو في الصلاة فإنه عليه أن يخفف للصبي الذي معه، في جواز إحضار الصبي وإن حصل منه مثل هذا ما دام أنه ليس له من يقوم عليه أو هي لا تطمئن إلا أن يكون معها. هذا حديث أنس، والذي تقدم حديث أبي قتادة. حدثنا علي بن عبد الله هذا هو ابن المديني، حدثنا سعيد يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة بن دعامة عن أنس مالك وقوله فأتجوز في صلاتي، هذا هو الشاهد فأتجوز في صلاتي، فجاءت الرواية فأتجوز كما في حديث أنس هنا، وجاء أنه يخفف عليه الصلاة والسلام، وفي حديث الذي سبق حديث أبي قتادة فأتجوز في صلاتي كراهية ومخافة أن أشق، قال مخافة يعني ليس أنه تحقق ذلك لكن مخافة أن يشق على أمه. ولا شك أنه إذا علا صراخه واشتد فإنه يتحقق المشقة على أمه. حدثنا حن بشار هذا ابن دار بن أبي عدي ومحمد إبراهيم بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها، هذا يبين أنه أحيانا يطيل عليه الصلاة والسلام وحيانا رب قال أريد إطالتها ربما خفف، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، وهذا هو الشاهد فأتجوز. وفيه كما تقدم مراعاة المأموم، ولو كان المأموم صلاته في المسجد مفضولة بالنسبة إلى الصلاة في البيت، ما دام يعني أنها أرادت الصلاة في المسجد لمصالح تتعلق بها. وقال موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان هذا بن يزيد، وهذا المعلق وصله رحمه الله فائدة ذكر هذا المعلق لقول أنس حدثنا، قول قتادة حدثنا أنس، صرح قتادة بحديث بأن أنس حدث لأنه معروف التدريس، فساقه رحمه الله يبين أن قتادة سمع أنس، وهذا وصله السراج. نعم. قال رحمه الله باب إذا صلى ثم أما قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. نعم. باب إذا صلى ثم أما قوما، وأنه لا بأس بذلك. وساق حديث جابر تقدم، لكن هنا بوب عليه في جواز ائتمام المفترث بالمتنفل، وأن من صلى فإن صلاته الأولى هي الصلاة الفرض، وصلاته الثانية صلاة النفل، وأن من أما قوما وكان هو أولى بالإمامة وأن من صلى ثم حضر قوم لم يصلوا فإنه يصلي بهم إذا كان أولى بالإيمان لقول النبي عليه يوم القوم ولو كانوا مفترضين وهو متنفل. ولهذا معاذ رضي الله عنه لما كان الأولى بالإمامة تقدم ولم يقدم غيره ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولا شك أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله في زمن الوحي، ولو كان أمرا غير مشروع لنزل الوحي بيانه ولبينه عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أقر جابر معاذا في حديث جابر، إنما أنكر التطويل وهو كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم أنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل، أما المتنفل خلف المفترض هذا يعني لا إشكال في جوازه، إنما ساق المصنف رحمه الله لأجل الخلاف في هذه المسألة. وفيه أيضا دلالة على أنه لا بأس من إعادة الصلاة لسبب، لا بأس. ولهذا جابر معاذ عادها رضي الله عنه لأنه يصلي بقومه، ومن ذلك لو أتى إلى مسجد وصلى وقد صلى فإنه يصلي معهم، كما حديث يزيد بن الأسود، حديث يزيد بن الأسود لتقدم ذكره، وهن قال إذا أتيتم مسجد معهم فصلي فإنها لكما نافلة. أما حديث ابن عمر لا صلاة في يوم مرتين عند أبي داود وعند النسائي لا تعاد صلاة في يوم مرتين، هذا إذا كان لغير سبب، إذا كانت الإعادة لغير سبب، جمعا بين الأخبار في هذا الباب. نعم. والمصنف رحمه الله جاء أتى بالترجمة على طريقة التساؤل للإشارة إلى الخلاف، لكنه بوّب ما يدل على اختياره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مر أبا بكر فليصلي. فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. نعم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يعني أراد أن إسماع صوت الإمام من أحد المأمومين أنه مشروع عند الحاجة وأنه لا بأس به، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان صلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج، والشاهد من الحديث وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب بكر وأبو بكر يسمع الناس التكبير، يعني تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم في عدة أخبار وهذا هو الشهد، يسمع الناس التكبير، وأنه عند الحاجة ولا يضر صلاة المأموم، أما مع عدم الحاجة فإنه لا يشرع أن يرفع الصوت، بل الواجب الاستماع إلى الإمام واتباعه، إنما جعل يتم به إذا كبر فكبر، التكبير للإمام ورفع الصوت للإمام، إنما يكون المبلغ عند الحاجة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهم باب تنبيه المأمومين لأمر لو لم يعلموا به لترتب عليه خطأ وغلط في صلاة، كما ينبه يسبح بالإمام إذا أخطأ في صلاته. قول: حدثنا مسدد ومسرهد عبد الله بن داود والخريبي الأعمش سليمان مهران وإبراهيم يزيد الأسود بن يزيد الحديث. وقوله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين، معنى أنه يعني ما جاء في الرواية الأخرى أنه لا يسمع الناس من البكاء، يعني يغلبه البكاء رضي الله عنه، وفي كما تقدم أنه لا بأس من البكاء في الصلاة، وهذا سيأتي له ترجمة إن شاء الله. وقوله تابعه أي تابع محاضر ابن محاضر، هذا هو ابن المورع الكوفي، أي تابع عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش، تابع عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش، فرواه كما رواه عبد الله بن داود. نعم. قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثني قتيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. باب الرجل يأتم بالإمام، يعني يكون مقتديا به لأنه قريب منه. ويأتم الناس بالمأموم، يعني الذي يأتم بالإمام إذا لم يتمكن الناس أن يقتدوا أو يأتموا بالإمام، وأن هذا لا بأس به، لأن يأتم الناس بعضهم بعض عند الحاجة، أن يأتم المأمومون بعضهم بعض عند الحاجة إذا لم يعلموا حال الإمام. وأن ما كان سببا أو وسيلة أو طريقا إلى أمر واجب أو المشروع فهو مشروع، ما دام أنهم يعني إذا لم يطلع المأموم على حال الإمام فإن له أن يتبع المأموم الذي خلف الإمام، كما أنه يتبع المأموم الذي يسمع صوت الإمام فيسمعه المسمع صوت الإمام. إذا قال الله أكبر، المأموم الذي يسمع صوته قال الله أكبر تبعا للمأموم واقتداءا بالمأموم الذي يقتدي بالإمام، وأن هذا لا بأس به، وأن هذا لا بأس به، وأن هذا عند الحاجة. أما عدم الحاجة فلا يشرع أن يقتدي بغيره بل يقتدي بالإمام. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذا وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري. والشاهد من الحديث قوله يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا في صفة خاصة وصلاة خاصة، حيث لم يتمكنوا من رؤية صلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يتمكنوا من رؤية حاله في حال الركوع والسجود، فكانوا يقتدون بصلاة أبي بكر في تكبيره وفي ركوعه وفي سجوده، لأنه صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يشهد والله أعلم، وهذا أو قد يكون شاهد جيد أو ظاهر واضح لقول أهل العلم الذين قالوا إنهم صلوا خلفه قياما، لأنه صلى جالسا، لم يكن فرق بين صلاة النبي عليه صلاة أبي بكر إلا في مسألة رفع الصوت، إلا ما يسمع الصوت، أما مسألة الإيماء فإنه يكون جالس والنبي جالس، فلا فرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هذا إلا إذا كان أبو بكر قائم فيرون حاله. فالناس حينما يكبر مثلا الصف الأول لخلف أبي بكر يراه الصف الثاني والثالث، يعني حينما يكبرون أو حينما يقوم، فالمقصود أنه في هذه الحال يرى عليه الصلاة والسلام، يرى الذي يقتدي بالإمام فينقل أفعاله. وفي هذا كما تقدم دلالة لا بأس من أن تقتدي الصفوف بعضها ببعض، تقتدي الصفوف بعضها ببعض لأنها تنقل حال المأموم، وهذا واقع. كثير من الناس ربما لا يعلم برفع الإمام إلا إذا رفع من بجواره، إذا كان صوت الإمام ضعيف فقد لا يشعر حينما يكبر في المساجد، فإذا رفع الذي بجواره رفع، فاقتدى في الحقيقة بالذي بجانبه أو الصف الذي خلف. حينما يركع الإمام مثلا أو الصف البعيد الذي لا يسمع الصوت فيرى الصف ركعت فيركع، وهو لم يقتدي في هذا بالإمام، إنما اقتدى بالصفوف التي أمامه، وهذا لا بأس به عند الحاجة بعدم سماع الصوت أو عدم رؤية الإمام، وهذا سيأتينا في باب في من صلى وبينه وبين الإمام مثلا نهر أو جدار أو حائل على تفصيل في هذا، وأنه يقتدي بعضهم ببعض مهما أمكن ذلك في تتبع صلاة الإمام. نعم. قال رحمه الله: باب هل يأخذ. وفيه أيضا فائدة أخرى لعلها تأتي، اعتماد الصلاة خلف الإمام الذي لا يراه، الذي لا يراه، يعني يجوز أن يصلي خلف إمام لا يراه، هذا إذا كان في المسجد هذا لا خلاف فيه، لكن إذا كان خارج المسجد، المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، هذا موضوع الخلاف الكثير سيأتينا في ترجمة مستقلة. نعم. قال: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ وهذه الحقيقة الترجمة مليئة من العلم، وكله مأخوذ من ما ساقه الخبر رحمه الله، وأنه إذا شك قال هل يأخذ بقول الناس، والمعنى أنه إذا وقع عنده تردد وليس عنده علم ولا يقين، فإنه يرجع إلى قول الناس الذين معه ويأخذ بقولهم ويعمل به، ثم فهمه بقول الناس العموم، وأنه ولو كان واحدا إذا أخبره من الناس ولو واحد على سبيل الجزم أنه لم يصلي إلا ثلاث وهو شاك، فإنه يرجع إلى قوله. وهذا فيه خلاف الجمهور يقول لا، لكن الصحيح هو قول أبي حنيفة وأحد القولين أصحاب أحمد رحمه الله أنه يجوز بل يلزمه الأخذ به، وهذا هو الصحيح، لأنه خبر ديني، والخبر الديني يعتمد فيه قول الواحد، بل يعتمد فيه قول الواحد في العبادة العامة في صوم رمضان، فكيف فيما إذا كان في شيء خاص لجماعة في مسجد أو في بيت أو في برية؟ من باب أولى أنه يؤخذ به، لأنه خبر عن ديني، خبر عن أمر ديني، وكما لو أخبرك عن نجاسة موضع، عن نجاسة موضع أو طهارة موضع أنت تعلم نجاسته، أو نجاسة موضع أنت تعلم طهارته، أو نجاسة موضع الأصل طهارته، يعني نقلك عن اليقين الذي أنت عليه، أخبرك بدليل هو يقين، لأنه خبر منه أزال وزلزل ذلك اليوم تعمل به. وهذا هو إذا يأخذ إذا شك، مفهوم قوله إذا شك أنه إذا لم يشك أنه لا يأخذ بقول الناس، ثم أيضا مفهومها أنه لا يأخذ بقول الناس سواء كان واحد أو أكثر، سواء كان واحد أو أكثر من واحد، يعني لو أنه صلى ثم بعد السلام أخبره اثنان أو ثلاث قال لم يصلي إلا ثلاث ركعات، وهو يقطع ويعلم أنه صلى أربع في الرباعية أو ثلاث في الثلاثية أو صلى اثنتين في الثنائية، فإنه لا يأخذ بقوله ولو كثروا ما دام يقطع. قد يقول قائل: طيب يمكن أن يقطع بأمره هو خطأ. نقول: هو يعمل بيقينه، والمأموم يعمل بيقينه، كل يعمل بما يعتقده. لو فرض أنهم يجزموا ذلك فإنهم يقومون ويصلون، لو كان المأموم يقول أقطع أنه لم يصلي ذلك ليس على سبيل الظن، لا على سبيل القطع، نقول: كمل أنت الناقص ركعة أو ركعتين، كل يعمل به. والإمام في هذه الحال ومن معه من عموم المصلين الذين ليس عندهم علم بحال الصلاة تبع له، تبع لإمامهم فيعملون بعمل. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وعليها دل حل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال أصدق أقصرت الصلاة إلى أن قال أصدق ذو اليدين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستخبر الأمر، لأنه حينما يخبر والنبي عنده حصل عنده شيء، هو لما صرف من صلاته كان جازم، ثم لما أخبره وقع عنده شيء من الشك في هذا وعنده وانصرافه منها على أنها قد تمت، لكنه لم يكن على سبيل القطع منه، ولذا قالوا نعم يا رسول الله، فرجع إلى ذلك ثم أتم صلاة عليه. وعلى هذا إذا كان عنده مجرد ظن ولم يكن على سبيل القطع محتمل وأخبره، فإنه يعمل بكلام من أخبره ما دام أنه لأن هو في نفسه يعمل بالظن، لكن حينما يسلم ويخبرونه بالنقص ويجزم ذلك فالعلم في هذه الحالة مقدم على ظنه، بخلاف ما إذا كان عنده علم مقابل علم فكل يعمل بما علمه كما تقدم. وإسناده عبد الله مسلم هو القعنبي مالك وناس عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. نعم. حدثنا أبو وليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن سعد إبراهيم عن هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة. واختصر الخبر هذا هو مختصر من الأول، صلى النبي ظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين كما تقدم في الذي قبله. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف فقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم. باب إذا بكى الإمام في الصلاة، وأنه حسن جميل. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سورة يوسف. وهذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. المصنف رحمه الله دائما يذكر في الترجمة يعني بعض الأخبار عن موقوفة على الصحابة أو أقوال بعض التابعين، يبين وجه الاختيار وأن هذا القول معروف، ثم يذكر الدليل له ويذكر الدليل كما تقدم في التدرج. لكن حين يذكر القول المنسوب إلى بعض أهل العلم الذي قوله يقوي المسألة وقد يكون حجة أحيانا في بعض المسائل كما نقل عمر رضي الله عنه، ثم يذكر الدليل الصريح البين. حديث عائشة رضي الله عنها واضح مطابقته للترجمة في قول عائشة رضي الله عنها: إن بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، لا يسمعون صوته، يعني يغلب عليه البكاء رضي الله عنه. وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع ثم تقدم الأثر موقوف عن عمر رضي الله عنه فدل على أنه أمر مشروع. وكذلك أيضا الحديث المشهور حديث عبد الله بن الشخير، حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولصوته أزيز كأزيز المرجل، يعني الذي يغلي المرجل القدر حينما يطبخ له صوت، هكذا كان صدره عليه الصلاة والسلام صوت صدره. هذا رواه أبو داود والنسائي. وقال سبحانه: وقد مدح الله الباكين ويخرون أذقان يبكون خروا سجدا وبكيا. فلم يمدحهم إلا على أمر حسن، أمر جميل يمدح فاعله. ولم يزل السلف رضي الله عنهم عليه السنة هذه الطريقة وفي البكاء في الصلاة، ولم يكونوا يتكلفون ذلك رضي الله عنهم. لكن من استدعى ذلك على إرادة الخشوع في الصلاة فلا بأس بذلك، لكن لا يكون على الصراخ والزعيق، لا، يكون بدم العين واقشرار الجلد، يقشعر الجلد وتدمع العين ويحصل البكاء. هذا هو الذي جاء في وصف السلف رضي الله عنهم والذين مدحوا سبحانه وتعالى بهذا. فلا فيقبح أن يقال كما قال بعضهم هل تبطل الصلاة بالبكاء، لا كما يقول ابن رجب رحمه الله، لا يحسن أن يقال في مثل هذه المسألة هل تبطل الصلاة كما قال بعضهم تبطل الصلاة، وهذا قال بعضهم كما هو قول معروف للشافعية، وأنه إذا خرج منه حرفان وقيل غير ذلك، والصواب أنه أمر حسن وأمر جميل إذا كان على حدود الأدب المشروع في الحضور في الصلاة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بما يدل على اختياره وذكر الأثر في هذا الباب مع الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس شيخه هنا، حدث مالك وناس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها. نعم. قال باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثني شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم ابن أبي الجعد قال سمعت النعمان ابن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. هذا أشكل من جهة أن الحديث حديث أنس حديث النعمان بشير ليس فيه ذكر الإقامة أو تسوية عند الإقامة وبعد الإقامة. الحديث الثاني حديث أنس أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، وهنا قال لتسون صفوك أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والترجمة تسوية الصف عند صف عند الإقامة وبعدها. قال الحافظ رحمه الله أنه أشار يعني إلى ما في بعض طرقه حديث أنس وهو الحديث الذي بعد هذا، وفيه فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم، أقيمت الصلاة فأقبل علينا، وأنه أشار إلى هذه اللفظة في حديث أنس حديث النعمان لتسون صفوفكم أو لخالفن الله بين وجوهكم، في حديث أنس أقيمت الصلاة فأقبل علينا، وكأنه يريد أن يقول سوى الصفوف عند الإقامة فأقبل علينا وقمت الصلاة فقال أقيموا صفوفكم. وهذا في الحقيقة عند الإقامة وبعدها، لأن بعدما تقام الصلاة. وقد يقال في هذا نظر، يعني كيف يذكر هذه الترجمة على هذا الحديث ويكون الدلالة من الحديث الثاني في الباب الذي بعده، خاصة إذا كان يليه مباشرة. لكن لو كان مثلا في نفس الحديث في نفس حديث النعمان هذه اللفظة، وأنا أراد أن يستحث الأفهام ويشحذ الهمم على البحث في طرق الحديث والنظر وأن فيه رواية تدل على هذا ممكن، لكن أن يكون أراد التنبيه على لفظة من رواية أخرى عن صحابي آخر هذا موضع نظر، هذا موضع نظر. وقد يقال هذا من التكلف ممن وجه الترجمة على هذا الوجه، ويظهر لي والله أعلم أن يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أن تسوية الصفوف واجبة، وأن هذا الواجب كما هو مشروع قبل الإقامة فمشروع بعدها ولو بعد شروع الصلاة، وأنه لا يترك تسوية الصف بعد الإقامة أو لا يترك تسوية الصف بعد صف الصلاة. ولهذا نرى بعض الناس، وأنا لا أدري هل يعتمدون قولا حينما تريد أن تسوي صفوفهم بعد أثناء الصلاة وأنت صاف، يرفض كثير منهم، يعني هذا وقع كثير، واليوم وقع لي مع إنسان يعني تريد أن تدني يرفض في الصلاة، وقد يكون بينكم يظن أنه لا يجوز مثل هذا، بل بعضهم ربما وهذا وقع، يعني حينما تأتي تريد أن تصافه يعني، وأنا وقع لي في هذا، بعضهم ربما يلتفت عليك وهو يصلي ترى مثلا فرجة، وربما لو أدنيتهم تحصل محل صف يعني مكان يصف فيه يجلس فيه نسام مرتاحا ويقف مرتاح وينكر هذا ويقول هذا يعني في نظره لا يجوز وهذا مخالف النصوص. فالذي يظهر والله أعلم أنه أراد رحمه الله يقول أن هذا الأمر المشروع لا يترك حتى ولو بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مع تقدم علي بن عباس أنه أداره إلى يمينه وهو في الصلاة، وهذا عمل من ابن منه عليه الصلاة، وكذلك تحرك ابن عباس إما من خلفه أو من أمامه عليه الصلاة والسلام. والنصوص في هذا لو تتبعت وجدت الشيء الكثير، والنبي عليه الصلاة قال لينوا في أيدي إخوانكم، وهذا المراد في الصلاة وخارج الصلاة عام. قال من وصل صفا وصله الله، هذا يشمل الصف في الصلاة ويشمل الداخل للصف، داخل الصف، والداخل للصف أولى من يدخل في هذا حينما يأتي، سواء كانوا في فرجة أو فرجة أو كانوا بينهم مسافات يسيرة، لو داء قرب بين ثلاث أربعة يمكن أن يسع مصلي يقف الصف وهو مرتاح لا يضايقهم ولا يضايقونه. فالذي يظهر والله أعلم أنه من عموم قوله لا تسوون صفوفكم، وأن كما أنه مشروع قبل عند الإقامة، عند إقامة الصلاة فهو مشروع أيضا بعد الإقامة، هذا اللي يظهر أيضا. وكذلك قوله أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، هذا واضح فإنه تسوية بعد الإقامة، يعني ذاك الأول بالعموم وهذا كالنص بعد الإقامة، يعني أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. فمن كان خلف الإمام فكما أن الذين خلف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم إذا كان في الصف نقص أن يصفوا ولو كانوا قد دخلوا في الصلاة، كذلك أيضا كل من صلى خلف إمام فرأى خلل في الصف ولو في الصلاة فإن عليه أن يسد الخلل، يسد الخلل سواء كان أمامه يتقدم إليه أو كان من جواره يقربه إليه، وعليه يراعي ذلك قبل الدخول في الصلاة. والبخاري رحمه الله له عناية وشغف عظيم بالاستدلال بالعموم من الأخبار، وهذا واقع مر علينا أمثلة. نعم. قال رحمه الله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، تسوية الصفوف وأنه مشروع. ويظهر لي من هذه الترجمة أنه أراد رحمه الله أنه لا يكفي مجرد التنبيه بقول استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، إذا حصل تسوية الصفوف يجرد هذا القول فلا بأس، لكن أيضا يشرع كما يشرع التنبيه بالقول فيشرع أيضا التنبيه بالفعل، وأن الإمام عليه يلاحظ ذلك خاصة إذا علم أنه قد لا يعتنى بالتصاف أن يقبل عليهم وأن ينبههم بالفعل، يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أدن يا فلان، أتم الصف الأول من هنا، أتم الصف الأول من هنا، أتم الصف الثاني، وهكذا، وأن هذا أمر مشروع أنه من وظيفة الإمام. ولهذا قال هنا فأقبل علينا، بعدما تقدم أقبل عليهم على وجه عليه الصلاة والسلام وجهه، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. في حديث النعمان بن بشير عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره، يتقدم في صحيحين لتسون صفوفكم ليخالفن الله بين وجوهكم، عند مسلم أنه رأى رجلا باديا صدره عليه، وهذا لا يكون إلا بالالتفات، فقال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، في اللفظ الآخر الحديث في لفظ صحيح أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. نعم. وقال وتراصوا، تراصوا فإني أراكم راضي، تراصوا وهو كما أنه يشرع أيضا الصفة لا تكون متباعدة، كذلك التراص وهو التقارب، وهذا ورد في أخبار فإني أراكم وراء ظهري، هذا خرق له عليه الصلاة والسلام ومعجزة له، وهو أنه كأنه يراهم أمامه، وليس كما قال بعضهم إن له عينين عليه الصلاة والسلام في ظهره يراهما، وذكر بعضهم مقدار، كله أقوال لا تصح بل قيل إنها أقوال باطلة، وأنه يراهم حقيقة، ليس المراد بالرؤية العلم. نعم. قال رحمه الله: باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمبطون والمطعون والهدم. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. السند الأول قول حدثنا أحمد بن أبي رجاء هو ابن عبد الله الهروي، هو نسبه هنا إلى جده، هو أحمد بن عبد الله بن أبي رجاء الهروي، ومعاوية بن عمرو هو الأزدي، والأزدي هم رجال الجماعة. نعم. بقية السند معروف. حميد هو ابن أبي حميد الطويل. باب الصف الأول، يعني يريد أن يعرف الصف الأول وما هو الصف الأول، لأن الصف الأول جاء الحث على المبادرة والمسابقة إليه، فما هو الصف الأول؟ ما المراد بالصف الأول؟ حدثنا أبو عاصم والضحاك ومخلد النبيل عن مالك عن سمي، هذا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن من رجال الجماعة، عن أبي صالح السمان الزيت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء. هذا ساقه ويظهر الله أعلم أنه لأنه مع الحديث، ذكره معه البخاري رحمه، قد يسوق الحديث مساقا واحدا وتكون دلالة في بعضه لأنه هكذا رواه رحمه الله. وقوله: ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه. شف الصف الأول ما هو؟ الصف المقدم، هذا هو الصف الأول. الصف الأول هو الصف المقدم، يعني هو ليس الصف الأول هو، بعضهم قال الصف الأول هو من جاء متقدما ولو كان في الصف الأخير. لو إنسان تقدم وبكر ثم صف الصف الثاني أو صف الصف الثالث، هل هو الصف الأول؟ وهذا من حسن استنباط البخاري رحمه الله في ترجيح القول الصف الأول، ثم ساق الخبر، الخبر ما في الصف الأول، ما في الصف المقدم. واضح المقدم الذي يكون أمام الصفوف، وأنه هو الصف الأول. ثم الصف الأول أيضا الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام ولو كان غير كامل. بعضهم قال الصف الأول هو الصف التام، لأن لو كان مثلا المسجد فيه منبر يفصل الصف الأول نصفين ما يمكن، أو فيه قسم يقطعه أو فيه عمد يصلي الناس في قسم منه والقسم الثاني كما يقع في بعض المساجد أحيانا يقطع من المقدم، خاصة حينما تضيق الصفوف ربما يكون الناس في هذا الصف فيضاقوا، تقدم الصف الأول إلى جهة الإمام كانوا قريب من المنبر، وقد يكون الذي صلوا فيه مقدار نصف الصف الذي انتقلوا منه. أيهما الصف؟ هل هو الكامل أو الصف الناقص؟ نقول الصف المقدم. على هذا في بيان أن كل من صلى في هذا الصف فهو في الصف الأول، صف الأول. فليس الصف الأول هو من جاء متقدم وصلى في الصف الأخير، ولا الصف الأول هو من صلى في أول صف تام من بعد الإمام. هذا يقع في بعض المساجد ربما تنقص أحيانا الأصول، لكن نعلم أن من تقدم أفضل ممن تأخر، لكن من بادر إلى الصف الأول فله فضله ولو كان متأخرا، ولو كان متأخرا فله فضله فيما يتعلق بالصف المقدم، اختياره للصف المقدم له فضله. لكن نفس الفضل نعلم أن من جاء متقدم فجلس في الصف الثاني والثالث هذا له فضله وهو أفضل، خاصة إذا كان له عذر فهو أفضل بالاتفاق ممن كان في الصف الأول ممن تأخر، حكى الاتفاق على ذلك عبد البر رحمه الله. أما إذا لم يكن له عذر فهذا موضع نظر، مثل جاء وصف الصف الأخير يريد أن يستند وليس هناك محتاج، يعني من ضعف أو عجز كسل عن التقدم، هذا موضع نظر. أما لكن من جلس في الصف الثاني والثالث لحاجة لأجل يستند أو لغير ذلك، لأنه يحتاج إلى الخروج إلى الخلاء خاصة يوم الجمعة فيريد أن يكون قريب من الباب، لا يشق، لا يقطع الصفوف ولا يشق على نفسه ولا يشق على الناس، يريد أن يخرج لحاجته، هذا أفضل ممن تأخر ولو كان في الصف الأول، حكى ابن عبد البر على ذلك الاتفاق رحمه الله. المقصود أن هذا هو الصف الأول كما ذكر رحمه الله، لا استهموا عليه أي لا اقترعوا، عند أحمد لكان قرعة من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا أبو جعفر، حدثنا عبد الله محمد، هذا أبو جعفر المسندي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. والشاهد لقوله من تمام الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، والترجمة من تمام الصلاة، والحديث من حسن الصلاة. في الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، حدثنا وليد هو شعبة بن مليك، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي الأول من حسن الصلاة، من حسن الصلاة، فدل على أن حسن الصلاة هو إقامتها، حسن الصلاة هو إقامتها، وإقامة الصلاة من تمام الصلاة، إقامة الصلاة من تمام الصلاة. وهذا جاء أيضا في لفظ عند مسلم من تمام الصلاة، هذا اللفظ من تمام الصلاة عند مسلم، محتمل أن كما قال بعضهم إن أراد اللفظ الثاني وهو التنبيه على اللفظ الثاني أنه من تمام الصلاة. وعلى هذا هل أراد البخاري بذلك أن إقامة الصف واجبة؟ هو الظاهر، ستأتي الترجمة التي بعد ذلك تدل على هذا الاختيار، تدل على، لكنه أراد رحمه الله أن يتدرج الاستدلال من مشروعية إقامة الصف، وأن إقامة الصف من تمام الصلاة معنى عدم اعوجاج الصف وعدم الخلل في الصف، وأنه يقام قبل الدخول في الصلاة، ولهذا قال من حسن الصلاة. قال بعضهم إن، وهو قول الجمهور، إن تسوية الصفوف سنة ليس بواجب، لو حصل فيه تقدم وتأخر أو خلل جاهز، هذا مرجوح. واستدلوا بأن قال من حسن الصلاة، قالوا وحسن الشيء أمر زائد على وجوبه، ومن قال هذا؟ من قال إن النبي فسر عليه، قال من تمام الصلاة، قال من إقامة الصلاة، وقال من حسن الصلاة، فبأي ألفاظ نأخذ؟ وإقامة الصلاة واجبة، أنتم تقولون إقامة الصلاة واجبة وأقيموا الصلاة، والنبي عليه السلام قال فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، جعل إقامة الصف من حسن الصلاة. وفي اللفظ الثاني من إقامة الصلاة، تسوية الصف من إقامة الصلاة، يعني انظر في الأول إقامة الصف من حسن الصلاة، والثاني تسوية الصف من إقامة الصلاة، يعني كل منهم الاتيان به إقامة للآخر، فتسوية الصف إقامة للصلاة، إقامة للصلاة، وإقامة الصلاة أيضا من إقامة الصف. حينما تتأمل في هذه النصوص يتبين لك أن إقامة، كما أن إقامة الصلاة واجبة فإقامة الصف واجبة، وأنتم تسلمون ذلك بأن إقامتها واجبة. ثم من قال إن حسن الشيء زائد على حسن؟ الحسن قد يكون واجب وقد يكون مستحب، ودلت النصوص على وجوب الصف. أيضا التمام، قال من تمام الصلاة، ويظهر والله أعلم أنه أراد أن يبين أن إقامة الصف من تمام الصلاة، وما لم يتم مش حكمه؟ ما لم يتم فهو واجب. الذي لم يتم هو ماذا؟ ناقص. الذي لا يتم فهو ناقص، والإتمام واجب، الإتمام واجب، فدل على وجوب إقامة الصلاة، وهذا هو المراد. ولهذا الترجمة التي بعدها تشهد لما تقدم كما سيأتي. نعم. قال باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس المدينة بهذا. باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد، هذا هو المروزي وهو كاتب المبارك، أظن التقدم أيضا، والفضل موسى والسيناني، وسعيد بن عبيد الطائي يعني عن بشير بن يسار الأنصاري هو الحارثي أيضا عن أنس بن مالك. وقول: وقال عقبة بن عبيد، هذا أبو الرحال الطائي وهو أخو سعيد بن عبيد في السند الذي قبله، وقد تابع أخاه سعيدا عن بشير. روى عقبة بن عبيد وهو أبو الرحال الطائي أخو سعيد عن بشير مثل ما روى أخوه سعيد بن عبيد، وبشير بن يسار حارثي ثقة، وأراد به رحمه الله سماع بشير من أنس، لأن في الأسناد عن بشير بن يسار عن أنس. في المعلق الثاني قال: قدم علينا أنس مالك بهذا، قدم علينا فيه أنه لقيه. وهذا الأثر المعلق وصله الإمام أحمد رحمه الله، وفيها كما تقدم عناية البخاري بمثل هذا، خاصة إذا ورد، إذا خشي أن يورد عليه فجاء بالثلج واليقين في مثل هذا. هذا الخبر، قول إثم من لم يتم الصفوف، النبي أمر بإتمام الصف، أمر بإتمام الصف، أتم الصف الأول أول، وأيضا في هذا الحديث أقيموا صفوفكم. لكن لما كان هذه الأخبار قد يورد عليها من لم من يورد، كما يقول الجمهور يحتمل أنه أنهم قالوا بذا أنه أراد حسن الشيء وتمامه وليس بواجب، فلم يبوب على هذه الأخبار بوجوب الصف في الصلاة وإثم من يتم الصف، ما أورد عليه، واستدل بأثر موقوف على إثم من يتم الصفوف، يعني استدل بالأثر الموقوف على إثم من يتم الصفوف، ولم يستدل بالأدلة التي جاء بها الأمر بالاصطفاف. فيظهر لي والله أعلم حينما تأملت كلامه رحمه الله لماذا بوب على الأثر الموقوف بإثم من يتم الصفوف ولم يستدل بالأخبار. هو رحمه الله لديه اطلاع على الخلاف، ولديه اطلاع على توجيه الاستدلال ببعض النصوص. هذه النصوص بعضهم توقف في دلالتها وقال: من حسن الصلاة حسن الشيء أمر زائد على وجوبه، فلا يدل على الوجوب. ينازع، هو رحمه الله يقول: هذا الحديث الذي تقولون إنه لا يدل على الوجوب صحابيه أنس رضي الله عنه، ممن رواه أنس: سووا صفوفكم فإن تصفوا من إقامة الصلاة. أنس روى الحديث كما روى أبو هريرة، ويقول كأنه يقول الصحابي الذي رواه يقول: ما أنكرت شيئا منذ يومي عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنكر إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. جعله أمرا منكرا، وهو الذي روى الحديث، وهو أعلم الناس بتأويله لكونه صحابي لازم النبي عليه الصلاة والسلام، وروى كثيرا ومن علمائهم وفقهائهم، وروى خبرا فسره رضي الله عنه، ثم فسره بظاهر يقتضيه الحديث. ماذا فوق هذا؟ ما لنا إلا التسليم. هل نأخذ بتفسيركم أنتم أيها المتأخرون وتقولون أراد النبي كذا، وأنس راوي الحديث اللي سمع من النبي يقول إنه أمر منكر وأنه أنكر هذا؟ وهذا من حسن الاستدلال في الرد على الخصم حينما ينازع، وهذا واقع حينما تروي لإنسان مثلا عن شيخ مثلا من الشيوخ أنت لازمته وجلست معه وذكرت له عبارة يريد بها الشيخ كذا وكذا، فيأتيك شخص لم يدركه ولم يعلمه يقول يروي يقول أراد الشيخ كذا وكذا بكذا، فيقول تلميذه: لا، هو أراد كذا وكذا، ومن صاحبه ملازم له يعرف ألفاظه. فكيف؟ فلا شك أن نأخذ بقول من لازمه ولا نلتفت إلى قول هذا المتأخر الذي يؤول كلامه شخص لم يدركه ولم يسمع كلامه وهو أقل علم وفهم. فكيف إذا كان هذا في صحابي في زمن الوحي سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثل هذا؟ ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله قال: إثم من يتم الصفوف، إشارة إلى أنه كما قال أنس أنه قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وهو رواه تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فرحمه الله ورضي عن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان مشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا طرف حديث أوله: أقيموا صفوفكم. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ثلاثا كما رواه أبو داود وبلفظ مقارب لهذا اللفظ، هو حديث صحيح من رواية النعمان رضي الله عنه. ثم ساق المصنف حديث عمرو بن خالد التميمي أبو الحسن الحراني، حدثنا عمرو بن خالد التميمي، وفيه عمرو بن خالد القرشي. عمرو بن خالد القرشي رجل آخر في طبقته، طبقته عمرو بن خالد القرشي، وهو متروك ومنهم من اتهمه، روى له ابن ماجه سميه، سميه هذا مولاهم، قرشي مولاهم، روى له ابن ماجه. وفيه خالد بن عمرو الأموي عكس هذا أيضا متهم، وقد روى له أبو داود وابن ماجه أيضا لكنه متهم كما تقدم. عمرو بن قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. وكان أحد يلزق منكب ومنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وأنه مشروع التراص في الصفوف والمقارب بينها وقارب بينها، جاء التراص والتقارب، يعني كما أن يشرع التراص فالصفوف يشرع تقاربها، لا يكون بين الصف والصف مسافة، وقارب بينها المقاربة التي لا تؤذي الصف الثاني والثالث وهكذا، لأن الصف الأول ليس أمامه يعني إلا الإمام، يعني إنما الصف الثانية، فيراعى في ذلك عدم أذيتهم وأن يكون المكان متسع. كذلك حديث أنس هنا قال: فإني أراكم ورضي، تقدم هذا، وهذا واضح من قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري، معنى تقارب بينهم. وفي حديث النعمان: قد رأيتم منا رجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وأن هذا هو المشروع، وتحصيل هذا مهما أمكن إلا إذا كان يحصل به إشغال. ولهذا يرى بعض العلم أنه إذا كان الذي بجوارك لا يعمل بهذا فأنت لا تلزمه. قال طاووس رحمه الله: لو فعلته اليوم، لو فعلت بهم اليوم لنفر كما ينفر البغل الشموس. والمقصود هو التقارب، التقارب حتى لا يحصل خلل في الصف. ولهذا قال: ولا تذروا فروجات للشيطان، تذروا فروجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحول الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. هذه تقدم الترجمة في الباب السابق، وفيها كما تقدم اختلاف يسير، بعض قال إنها مكررة ولا معنى لها، لكن يظهر الله أعلم كما تقدم البخاري قصد معنى آخر. وهنا في الترجمة قال وحول من خلفه إلى يمينه، وتلك الترجمة لم يقل خلفه إلى يمينه، وهنا قال تمت صلاته، وهناك قال لم تفسد صلاتهما، فهنا فيه إثبات تمام الصلاة للمأموم، وفي تلك نفي الفساد عن صلاتيهما، وهنا قال حول من خلفه، وهناك أطلق التحويل ولم يقيده، وهذا أمر مقصود. وكأن تلك الترجمة في الإمام والمأموم كما تقدم، وهذه الترجمة خاصة بالمأموم، وأنه تتم صلاته. قال إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحول من خلفه إلى يمين تمت صلاته، تقدم فيما إذا صلى عن يسار الإمام، وأنه لا بأس بذلك. ويظهر أن الفرق أيضا أن هنا التحويل حوله خلفه إلى يمينه، معنى أنه إذا حوله خلفه كما في هذه الرواية فجعلني عن يمينه فصلى وراءه برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه فصلى ورقد الحديث. وتلك أطلق ولم يقيد تحويله، مع أنها هي واقعة واحدة، هي وكأنه استدل بأنه إذا يعني من جهة أن التحويل مشروع فحيث ما تيسر من الأمام أو من الخلف، لكن هنا في الرواية كما تقدم أو في الترجمة حوله خلفه، تمت صلاته وأنه لا يضر صلاة المأموم كما تقدم. بل قال جمهور علماء لو استمر على صلاته يسار الإمام فصلاته صحيحة، لكن الصواب في هذه الحالة أنه يحول، لأنه فعل مشروع في الصلاة وحركة مشروعة في حق المأموم إذا ذكر، وكذلك المأموم إذا كان الذي عن يساره لا يحسن أو لم يعرف السنة في هذا فيحوله إلى يمينه. والنظر بين الترجمتين يحتاج إلى مزيد عناية، يحتاج إلى مزيد عناية في النظر بينهما والتفريق بينهما، وفي فقه المسألتين يحتاج إلى مزيد نظر وعناية، هل هناك معنى خاص قصده رحمه الله، فمن ظهر شيء من ذلك فليجود به مشكورا. نعم. وهنا نعم هو قال من ورائي، هو من ورائي، طبعا هو ليست صريحة له، من ورائي أمسكه من ورائه، وكأنه إذا أراد من ورائي أنه يريد أن يجعله من ورائه، لو أراد أن يأتي من أمامه أمسكه من الأمام يعني أيسر، لو كان المراد أن يأتي به من أمام لأمسكه من ثم أتى به، لكن لما أمسك به من ورائه كأنه أراد أن يأتي من خلفه، وإلا لأن كيف يمسك من ورائه ثم يديره من أمامه، هذا فيه حركة زائدة قد تشغل الإمام ولا يحتاج إليها، بل مجرد الإشارة أو يمسك به من هنا هكذا يقول هكذا ثم يأتي به، لكن حين يمسكه من وراءه يدل على أنه أداره من خلفه، وهذا قد يرد على تلك الرواية الأخرى، وقال إذا قام قال حوله إلى يمينه وأطلق، حوله إلى يمينه وأطلق. والتحويل من الأمام موضع نظر حقيقة، وإن كنت ذكرت أنا التحويل من الأمام موضع نظر لأنه مرور بين يدي الإمام ولا يحتاج إليه، فالقول به موضع نظر يعني، والترجمتان يحتاج إلى مزيد العناية فيهما. نعم نعم نعم إذا نعم لا قد يؤثر، قد يؤثر، ولهذا نقول يحوله من خلف، ينبه يحوله من خلف حتى لا يمر بين يديه، لأنه ينهى عن المرور بين يدي الإمام ولا يحتاج إلى المرور، هو الظاهر قلت يعني هو الظاهر، لكن هل يقال إنه إذا احتاج إلى التحويل أنه يحوله ليظهر؟ والله أعلم أنه يكون من خلفه، وسبقا ذكرت أنه يمكن يحول أمام، لكن موضع نظر يعني أستدرك أنه موضع نظر، والترجمة تحتاج إلى مزيد عناية كما تقدم. نعم نعم. نعم جيد، كلام حسن، هذا كلام حسن، هذا صحيح يعني كذلك، ويؤيد أيضا أن الترجمة في الصفوف، وهذا توجيه جيد قد يفسر الترجمة، إذا قام رعي يسار الإمام وحول من خلفه إلى يمينه تمت صلاته، يمكن أيضا قال إقامة الصف من تمام الصلاة. نعم حسنت، هذا كلام جيد، قد يقال إن هذا يفسر ذكر هنا في الصفوف، هو أن من تمام الصلاة أن يتحول إلى يمينه. نعم أحسنت. نعم نعم. قال رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. نعم. باب المرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا، وأنها لا تعيد الصلاة ولا يضرها ذلك، ولا تكون في حكم منفرد كالرجل خلف الرجال، فحكمها مغاير للرجل مع إذا صلى خلف الصف، ولهذا المرأة وحدها تكون صفا. وفي الحقيقة هذا يبين أهمية الصف، صف المرأة وحدها صف، يعني كأنها وحدها صف، وعلى هذا يشرع إقامة الصفوف وإتمام الصفوف، وأن الذي يصلي وأن المرأة وحدها صف، والذي ولو صلى جماعة والصف فيه نقص لم يكن صفا، وأين كان فيه عدد كثير فهو مختل، وإذا صفت وحدها تكون صفا ولو كانت وحدها، وإذا كانت وحدها تكون صفا. فمشروعية المصافة عند ما لا يحتاج إلى الانفراد. والرجل الذي يصلي خلف الصف يكون منفرد إلا حينما لا يجد من يصف معه، ولا يجد مكان يدخل فيه في الصف في أي صف من الصفوف، فلا يجد يعني خلل بين الصفوف أو مكان يدخل فيه، فيصلي وحده على الصحيح. ثم ساق رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، حدثنا عبد الله بن محمد، هذا هو الجعفي المسندي، يقال المسندي والمسندي، حدثنا سفيان هو ابن عيين عن إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. والشاهد من لهذا الحديث من قوله وأم سليم خلفنا، صفت وحدها خلف الصف، وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا كانت مع النساء فلا تصلي وحدها بل تصف، وأنها خلف الصف مع النساء كالرجل خلف الصف مع الرجال، لا يجوز أن تصلي وحدها، فيجب أن تتقدم إلى الصف إلا إذا لم تجد مكانا ولم يفسح لها ولم يحصل لها مكان لو قارت بينهم، فهي معذورة، لا واجب العجز ولا حرام مع الضرورة. نعم. والسند نعم تقدم. نعم. قال رحمه الله باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى حدثنا ثابت ابن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. نعم. باب ميمنة المسجد والإمام، وأن تحري الميمنة أمر مشروع، ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت هو بيزيد الأحول حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عن ابن عباس، الشعبي هو عامر بن شراح يعني ابن عباس رضي الله عنه الحديث. والشاهد من الحديث حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي، قول ميمنة والإمام، فميمنة الإمام متأكدة متأكدة، ليست مثل ميمنة المسجد، ميمنة المسجد إن شاء الميمنة إن شاء الميسرة، لكن الميمنة متأكد وواجبة عند بعض أهل العلم، بعض من أبطل الصلاة إذا صلى عن يسار الإمام إذا كان واحد إذا كان وحده. نعم. أما ميمنة المسجد فهي مشروعة لكن ليست بواجبة. والبخاري رحمه الله أخذ من مشروعية يمين الإمام في الصلاة في من يصلي مع الإمام، من يصاف الإمام يكون عن يمينه أيضا، ما لأنه إذا كان مع الإمام يكون هو الإمام صف ما يصلي وحده، فكذلك ينسحب هذا الحكم على بقية الصفوف التي خلفه، فيشرع ميمنة الإمام في الصف الذي، فإذا كان مشروع أن يصلي عن يمين الإمام إذا كان وحده، مشروع أن يصلي عن يمين الإمام إذا كان في الصف. وهذا استنباط يعني دقيق من البخاري رحمه الله، لما لم يصح عنده خبر في مشروعية اليمين فضل اليمين في الصفوف استدل واستنبط هذا الاستنباط العجيب منه رحمه الله، ميمنة المسجد والإمام، ثم بدأ بميمنة المسجد لأنه هو المقصود، أما الإمام فهو ظاهر من هذه تحتاج إلى استنباط. ولا شك أن ميمنة المسجد ميمنة المسجد يلزم يعني يلزم من ميمنة الإمام ميمنة المسجد، ولا يظهر من قول ميمنة المسجد أنه يعني يمين المسجد مطلقا سواء كان يصلي، ليظهر والله أعلم ميمنة المسجد مع الإمام إذا كان يصلي. أما إذا كان يعني إذا كان لا يصلي في أحد فالأظهر يصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان. وجاء حديث البراء، كنا البراء بن عازب رضي الله عنهما في صحيح مسلم، كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يلتفت إلينا، رواه مسلم. هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على فضل الميمنة، يلتفت إلينا حينما يسلم، يسلم عليهم أولا عليه الصلاة والسلام على يمينه فيبدأهم بالسلام، فكان يحب أن يكون عن يمينه. جاء حديث عائشة عند أبي داود، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذه الرواية عند أبي داود حسنها بعضهم، حسن الحافظ، وبعض الحفاظ ضعف هذه الرواية وقالوا إنه وهم الراوي فيها، وأن الصواب في رواية عائشة كما جاء عند ابن حبان وغيره، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وأن هذا هو المعروف محفوظ الرواية. أظن هذه الرواية أظنها من رواية أسامة بن زيد الليثي، وأن اختلف عنه في الرواية، فلهذا رجح الرواية الأخرى. وبالجملة عموم الأدلة يدل على فضل الميمنة. أيضا حديث عائشة الصحيح كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيضا أن ميمنة الإمام تدخل في هذا العموم. نعم، أو نقف على هذا، نأخذ الآن، خلنا نأخذ الترجمة الأخيرة، نأخذ الترجمة. قال رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال حسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثني محمد قال: أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نعم، قف على الترجمة. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يعني فما حكم صلاة من يقتدي بالإمام في هذه الحال؟ وقال الحسن: لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. قال الحافظ: لم أره موصولا، ونقلت من كلام الحافظ رحمه الله يقول: لكن أخرج سعيد يعني منصور في سناد صحيح عنه: في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم به لا بأس بذلك. يعني هذا من كلام الحسن رحمه الله، وهو في معنى هذا، لكن هنا بينه وبينه النهر. نعم، وقد يكون هذا من باب أولى، لأن النهر يعني يصلى عليه إذا كان في مركب أو سفينة، ولا بأس أن يقتدي بعضهم ببعض. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. هذا قيد مهم، وهذا منه رحمه الله اختيار لهذا، وهذا هو القول المختار. إذا سمع تكبير هذا هو الشرط، ما دام أن احتاج أن يصلي أن يقتدي بالإمام ولم يمكن أن يقتدي به إلا في هذا، فلا يمكن يصلي بينه وبينهما طريق، محجوز معدوم، والناس يصلون ويسمع تكبير، هل نقول لا تصلي؟ يقول مجز رحمه الله: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وهذا القيد مهم. وعلى هذا لو كان في مكان خارج المسجد احتاج يصلي خارج المسجد وهو يسمع تكبير الإمام صحت الصلاة، أو كان مثلا في مكان في الخلوة ماذا ويقتدي بالإمام ليضيق جاهز ما دام يسمع تكبير الإمام، أو كان في السطح المسجد ولا يرى الإمام، بل على الصحيح ولو لم يرى أحدا من المأمومين فإنه يجوز أن يقتدي به. وفقه والحديث حديث عائشة رضي الله عنها قال: حدثنا محمد هو ابن سلام، أخبرنا عبده بن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها. الشاهد لترجمة من الحديث يصلي من الليل في حجرته وجدار حجرها قصير. النبي عليه يصلي في الليل يصلي وفي الحجر وجدار حجرها قصير، هم يرونه إذا قام، لكن إذا ركع وإذا سجد لا يرونه، فكانوا يصلون بصلاته ولا يكون هذا إلا بسماع صوته. صلي في حجرته وجدار حجرها قصير. هذا هل الجدار حجرة هنا الحجرة التي في بيته، أو الحجرة هنا المكان المحتجر وأنه جعلت شيئا نصبته له للنبي عليه الصلاة والسلام؟ في رواية عند أبي داود أنها نصبت الحصير رضي الله عنها على باب بيتها، لكن جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت هذا المعنى أيضا، وأنه وأن يصلون بصلاة عليه الصلاة والسلام، والذي نقلته عائشة رضي الله عنه في بيتها، فكانوا يرون عليه الصلاة والسلام فصلوا بصلاته. ولهذا البخاري قال إذا كان بين القوم حائط أو سترة، وذكر قول الحسن بينك وبينه نهر، وقول أبي مجلز إذا كان بينهما طريق. هذه كلها مسائل خلافية، إذا كان في طريق بعضهم جوز إذا كان جدار ولم جوز إذا كان طريق، وبعضهم جوز إذا كان نهر ولم جوز إذا كان طريق، وبعضهم قال إذا كان داخل المسجد ولو كان بينه وبينه حائط، وإن كان خارج المسجد لا يجوز. أقوال كثيرة، والصحيح في هذه كل أنه يجوز أن يقتل، سواء كان المأموم داخل المسجد أو خارج المسجد، سواء كان الحائل طبيعي يعني جبل يعني حجر في موجود، أو كان حاجز مستحدث كجدار، ما دام أنه يسمع صوت الإمام ولم واحتاج أن يصلي ولم يجد مكانا يصل إليه، ولم يمكن يعني يصل الصفوف مكتملت ثم جاء هذا الحاجز، كما لو يعني صلى يوم الجمعة في مكان وكان فيه طريق خط طريق سيارات ولا يمكن الصلاة فيه، فصلى الناس خلف الخط خلف هذا الطريق وهم يسمعون صوت الإمام أو يرون المأمومين، فالصحيح أنه يجوز. قد يقول قائل ما وجه الدلالة، ما وجه الاستدلال للحديث للترجمة من الحديث؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه رحمه الله أراد أن يلحق هذه الحواجز التي ذكر بقوله وجدار الحجرة قصير، وأنا كتبت عليه هنا قلت فقه الترجمة فيما يظهر لي أنه إذا جاز مع وجود الجدار فغيره من الحوائل أولى، من الحوائل أولى، خاصة أن بعض الحوائل لا تمنع الرؤية مثل الطريق، مثل الطريق لا يمنع الرؤية، فإذا جاز مع الحائل الذي يمنع الرؤية فالحائل الذي لا يمنع الرؤية ويمكن مع سماع الصوت من باب أولى. وهذا يعني سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد، والآثار التي ذكرها رحمه تؤيد هذا القول، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وتحقيق الجماعة أمر واجب، وغاية ذلك وغاية الاستفاف والقرب من الإمام واجب إذا أمكن، إذا لم يمكن فلا تترك الجماعة لأجل هذا. ولهذا يمكن نستدل بما هو أعظم، صلاة الخوف سقط فيها أمور هي في الحقيقة تكون أركان، لأجل ماذا؟ تحقيق صلاة الجماعة، فكيف نترك ونهمل صلاة الجماعة لأجل أمر متوهم لكونه بينه وبينه نهر أو بينه وبينه طريق؟ فلا يفوت صلاة الجماعة، فتحسين صلاة الجماعة أمر عظيم وأمر متأكد، ولو فات به أمر هو واجب، غاية هذه أمور واجبة لا يضر وجودها لأجل تحصيل الجماعة، والله أعلم. نعم نعم، لا لا، نحن نقول عند الحاجة، هذا ما يجوز، ما يخالف، لو كان بيته مثلا وصلت الصفوف إلى بيته ما في مانع، لو تواصلت الصفوف إلى بيته ولا أمكن ما في مانع، لا بأس، لو فرض أن هذا وقع لا بأس، لو إنسان مثلا يعني تواصلت في يوم الجمعة أو في صلاة العيد وحو ذلك لا بأس، أهم شيء وجود الحاجة. يقول حكم التصفيق للرجال، التصفيق لا يجوز للرجال، وهل تصفيق النساء في الصلاة خاص بالصلاة فقط؟ لو صفق خارج الصلاة، نعم نقول التصفيق في الصلاة خاص بالصلاة ثم خاص بالصلاة التي مع الرجال، أما إذا كانت مع النساء فلا تصفق، تسبح المرأة مع الرجال تصفق ومع النساء تسبح. التصفيق للنساء عليه الصلاة والسلام يعني في الصلاة. أما الصحيح أنه إذا كنا النساء يصلين فإنها تسبح. حكم وقوف الجارية الصغيرة ذات السنتين والثلاث في الصف بين الرجال إذا احتاج إلى إحضارها لم يكن لها من يحفظها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإلا فلا يشغل الناس بحضور الأطفال. مو معنى قطع الصف، قطع الصف إما بعدم وصله أصلا بأن لا يصل الجماعة، أو يعني أن يخرج من الصف بلا حاجة كما هو قول الجمهور. لا الصحيح ما يجوز يقطع الصف بأن يخرج منه بلا حاجة. كذلك قطع الصف يكون بشقه وليس هناك فرجة يصل إليها يؤذيهم بأن يقطع ما بينهم، كله يدخل في قطع الصف. أيضا قطع الصف يدخل فيه لو أنه سحب إنسان يصلي معه، لو جاء يقوم يصلون وراد أن يسحب إنسان يصلي قولها فهل اجترت رجلا، حديث لا يصح، حديث لا يصح في قوله فهل اجترت رجلا. ما هو التفسير، ما هو التفسير فيما يحدث من إعادة التكبير في صلاة الحرمين الشريفين خصوصا أنه يوجد حاجة لذلك، هو القول الصحيح في ذلك. نقول التكبير عند الحاجة، التكبير عند الحاجة. أنا لا أدري هل هو يعني لا يحتاج إليه، أنا ما أدري يعني، وهل يصل الصوت أحيانا ربما يضعف الصوت أحيانا، والمسمع قد لا يد أحيانا خاصة عند السجود يقع في بعضهم أننا لا نسمعه، يعني أنه لا خاصة عند السجود أحيانا. ونعم أحيانا ربما أحيانا في بعض الجهات يكون فيها أصوات أنه لا يسمع، ويكون المسمع لا يميز مثلا الذي يسمع الصوت لا يميز بين الصوت الذي يسمع والذي لا يسمع. لكن إن علم مثلا في أن في حالة لا يذهب فيها الصوت هذا صحيح، لكن ما دام الأمر يجهل وقد يحتاج إليه وتفوت المتابعة فهذا له حكم آخر. كيف يكون الصف الأول في الحرم المكي؟ هل هو ما يلي الإمام من جهته فقط دون باقي الجهات، أو من جميع جهات الكعبة؟ نعم، الصف هو من يلي الإمام من جهته، ومن يلي الإمام من جهته، من جهته. لكن هل يشمله جميعا فيما لو دار الصف كله، يعني معنى أن يكون الصف الأول إلى جهة الكعبة الثاني يكون؟ هو لا شك أن الصف اللي يلي الإمام يكون هو الأول. هو إذا انتظم، لو فرض انتظم الصف وكان يدور على الكعبة من جميع الجهات ويكون هو الأول، معنى أنه كل من جاء يصف في هذا الصف حتى يكتمل الصف الأول والصف الثاني، هذا محتمل، والمسألة فيها خلاف في هذا. هل تنصح بشرح للسنة الكبرى؟ وهل السنة الصغرى هي المجتبى؟ هل تنصح بشرح السنة الكبرى؟ أنا ما أدري شو المراد تنصح بشرح، يعني ما أنا ما أعرف شرح لها، أنا ما أعرف شرح للسنة الكبرى، يعني عرفت يعني عليها بعض حواشي من التركماني، أما شرح لها هو شرحها فيها في تراجم عظيمة للبيهقي رحمه الله، أو لعله يقصد السنة الكبرى نعم النسائي، السنة الكبرى للنسائي، السنة الكبرى للنسائي نعم، فيه شرح لأحد العلماء مكة الأثيوبي الظاهر، ليس كذلك؟ نعم الله لا أنا ما اطلعت، لكن هو شرح مطول. والسنة الصغرى اختلف، هل هي المجتبى يعني السنة الصغرى للنساء، يعني هل هو من للنساء نفسه أو لابن السني؟ نعم، وإن كان الأظهر أنها من اختصار النساء نفسه رحمه الله لا لابن السني، هذا هو الأظهر. وذكر بعضهم أظنها الذهبي رحمه الله أنها قال أنها نسبها لابن السني فيما أظن. هل يعتبر الصف الذي يمين الإمام هو الأول؟ الصف الأول هو الذي يلي الإمام، هو الذي يلي، لكن لو تقدم الصف الأول وضاق المكان وتقدموا صاروا عن يمين الإمام، يعني كانوا في الصف الأول فضاق بهم فأمر من في الصف الأول يتقدم أو يتقدم بعضهم، فالذين تقدموا مع الذين بقوا في الصف، هم الصف الأول، يعني الذين تقدموا مع الذين بقوا في الصف الأول هو الصف الأول. المقصود أنه أول صف يلي الإمام، ولو حصل أنه قطع ولم يكتمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.